نجيب سويرس خرج منذ أيام له صفحة على تويتر على الإنترنت، فعمل عليها وضع صورة لميكي ماوس وميمي ماوس الشخصيات الكرتونية. ميمي ماوس لابسة فيونكة لونها أحمر على رأسها من فوق ولابسة نقاب، وميكي ماوس مربي لحيته ولابس غطرة ولابس جلابية وموقفهم الاتنين. ده كده بيعمل ايه؟ بيستهزأ بشعيرة من شعائر المسلمين. ما اللحية دي تمثل مين؟ النبي، صح؟ والنقاب ده يمثل مين؟ أمهات المؤمنين. يعني ده كده ايه؟ شعيرة الإسلام. هو هنا بقى لا بيتريق بقى لا على سلفية ولا إخوة، ده كده الإسلام كله على بعض. فعاوز أقول لك إن بالفعل لا يخلو زمان من الأزمنة من مفرط في الدين أو منافق أو فاجر يريد الانفلات من الدين بأي وسيلة، ولو كان ذلك بالاستهزاء بالدين وشرائعه. ده كلام ده لو هو من أبناء الدين نفسه أو واحد من غير أبناء الدين، كما هو الحال مع مين؟ مع نجيب سويرس نصراني وبالتالي على الإسلام والمسلمين، والاستهزاء بالملتزمين بهذا الدين الحريصين عليه. وتختلف تلك الوسائل من زمن إلى زمن، ففي زمننا عن طريق إيه؟ عن طريق الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة والقنوات الفضائية والجرائد والمطبوعات وغيرها وغيرها من الوسائل الحديثة. وكان من صور الاستهزاء في الزمن الأول قديما وضع الأحاديث أو نشر كلام بين العامة في ذم أمر أمر به الشرع أو تحسين أمر نهى عنه الشرع ونحو ذلك، ده قديما. إنما حديثا بقى بيستعملوا إيه؟ الوسائل الحديثة. فطلع علينا بقى نجيب سويرس عامل الموضوع دوت ويقول لك إيه بقى؟ لما لقى وفوجئ إن كتير من الشباب عملوا صفحات على الفيسبوك، منها مثلا صفحة بعنوان، والصفحات دي أنا مشترك فيها يعني بتكلم مع الشباب فيها بحيث بوجههم اللي بيخطئ في شيء بوجهه، اللي بيعمل الامر معين ببعت له رساله وهكذا، بحيث ان احنا نمشي في الطريق الايه الصحيح وما نخطئش، ما نجيش ان احنا نعالج الخطا بخطا او نمكن عدونا ان يمسك خطا علينا. لان بقى بعض الشباب لقيتهم رافع صوره لنفس هي نفس الصوره بس عن طريق برنامج الفوتوشوب وغيرها، غير موضوع اللحيه والنقاب خلاها ايه بقى؟ السيس قصيص ولابس عباية سودة وصليب على ميكي ماوس، والتانية ايه بقى؟ الميمي ماوس لابسة ايه؟ لابسة لبس رهيبة. فقلنا لأ، وواجهنا الشاب اللي عمل دوت مسلم لحد ما مسحها من على الصفحة، وقلنا اذا كان نجيب سويرس اخطأ في الدين فاحنا كمسلمين مش من حقنا ان احنا نخطأ في دين اي احد، حتى وان كان دينهم باطل، حتى وان كان دينهم باطل ونحن نؤمن بهذا، ولكن الله تبارك وتعالى نهانا أن نسب الكفار أو آلهتهم حتى لا يسبوا إلهنا الحق فيسبوا الله عدوا بغير علم. وبالفعل قلنا عايزين نرد نرد بأدب، وبعدين بنفرق ما بين كل النصارى وما بين نجيب سويرس كنصراني. فردنا على نجيب سويرس لوحده وهو الشخص مش لكل النصارى، فالنصراني المحترم اللي بيحترم نفسه ويحترم الدولة اللي هو فيها ويحترم المسلمين يلاقي مننا الاحترام. تعدى حدود الاحترام نتعدى مع حدود ايه؟ بس برضو نرد عليه بأدب، لان كل اناء بما فيه ينضح، فان كان غيرنا اناء وبينضح بقذر انا مش واجب علي ان انا انضح بايه؟ بقذر، لا بالعكس. والقوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، مش الشديد القوي اللي هو بيسرع الناس بيغلبهم، وإنما الشديد الذي إذا إيه بقى؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم؟ من أقوى واحد فيكم؟ قالوا الذي لا تسرعه الرجال، اللي ما فيش رجل يعرف يغلبه في المصارعة. قال لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها والكلام ده يعني أبينه لك في ردي على بعض ما قاله نجيب سويرس، لأن هو بعد كده فوجئ لقى إن الصفحة في صفحة بعنوان مليون لحية وانقاب عند انفيكيا سويرس، حملة معمولة على الفيسبوك، حملة المليون لحية وانقاب، كلنا إيه يعني بنجمع فيها مين فينا هيلتحي وينتقب عشان نوصل لمليون وأكتر عند في مين؟ عند في سويرس. بس احنا بنقول بقى ايه؟ لا، نصلح النية لله ويبقى ايه؟ اتباع للسنة. ايضا سويرس، نجيب سويرس لقى نفسه بدأ يتشد عليه هجوم كتير من كل المجالات وفي كل الصفحات، فيعمل ايه؟ طلع واعتذر. طلع وايه؟ واعتذر. فتعالى نحط مقولة سويرس في الميزان ونشوف، نوزنها ونشوف. جريدة الدستور بتاريخ 24/6/2011 وغيرها من الجرائد ذكرت أن المهندس نجيب سويرس قال: أعتذر لمن لم يأخذ الصورة على محمل المزاح، أنا اعتبرتها صورة مضحكة ولم أعني بها عدم احترام لأي أحد، آسف. أدي كلامه. كتير من الناس للأسف انخدع في الكلمتين دول ولا خلاص الرجل اتأسف. فاحنا بنقول هذا على حسابه الشخصي، هو اعتذر كده على حسابه الشخصي بتويتر بعد الصورة المسيئة التي نشرها في صباح اليوم دوت. تعال بقى نحلل الكلام ده ونرد عليه رد منطقي وعقلي. في الحقيقة أجد صعوبة، والكلام ده موجود على الصفحة برضه، أجد صعوبة كبيرة وأنا أكتب هذا الرد محاولا التحلم وعدم الخروج عن منهجنا بعدم استعمال الألفاظ المسيئة والالتزام بآداب النقد العلمي والموضوعي للمقولة نفسها دون التطرق للقائل بقدر الإمكان. ورغم هذه الصعوبة المنطقية أمام رجل تعدى قبل ساعات على هديين إسلاميين عرف بأحدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللحية، وعرف بالأخرى أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين اللي هي النقاب، إلا أنني سأستعين بالله متمثلا هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القائل لأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها حين ردت بالدعاء على اليهود اليهودي الذي مر بباب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا محمد، يعني الموت والدمار والهلاك، فقال: وعليكم. فردت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وقالت: بل عليكم أنتم أحفاد القردة والخنازير. قالت لما ردت يعني بالدعاء عليهم، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، يعني لماذا تنهني ان انا ارد عليه؟ يعني ده هو، الم تسمع ما يقول صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، فان الله يحب الرفق في الامر كله، الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم. بس فإن كان سام يبقى عليهم، إن كان سلام يبقى علينا وعليهم، خلاص كده. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. الإنسان المسلم ما يطلعش من بقه الايه؟ الكلمة العيب. بل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: المؤمن كالنحلة، إذا أكلت أكلت طيبا، وإذا شربت شربت طيبا، ما شربش حرام ولا خبيث، شربش سجائر يعني، وإن وقعت أو وقفت على عود نخر يعني سهل أن ينكسر لم تكسره ولم تخدشه. هي دي النحلة، المؤمن كده. يبقى المفروض أن غيري إيه؟ ما ليش مني إيذاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب كل فاحش متفحش، يعني إنسان اللي بتطلع الفاحشة والعيب من بقه يعني من فمه. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فهذا من سمو خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا من كريم شمائله صلى الله عليه وسلم، هذا من علو منزلته صلى الله عليه وسلم. يقال له ادعو على المشركين فيقول: ما بعثت لعانا وإنما بعثت رحمة. وانتم عارفين طبعا الحادث في الطائف لما رموه بالحجارة ورسكوه وتكلموا عنه وسبوه صلى الله عليه وسلم، وجاءه ملك الجبال قال: إن شئت يا محمد أن أطلق عليهم الأخشبين فعلت. قال: لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. وقال إيه؟ اللهم اهد قومي فإنهم يعلمون، ما قالش اللهم انتقم منهم ولا اهلكهم. ركز معاي، فده كل ده أنا ببينه، بقول إن ده من أدبنا عشان ما حدش يطول لسانه إيه ولا يسيء. وروى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، وكان يقول عند المعاتبة لما يعاتب حد يخطئ كان يقول بقى: ما له تربت يمينه، يعني التصقت يداه اليمنى بالإيه؟ بالتراب، لكن ما يدعيش عليه ولا يشتمه. يبقى ده أدب لابد نحن نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم. أتمثل بكل ذلك وأنا أقضم غيظي لألتزم الموضوعية ليظل ميزاننا في الحكم على هذه الكلمة كما نفعل مع غيرها، عدلا كما نرجو وقسطا كما نحرص دائما في هذه الصفحة، الصفحة لأن احنا عملنا صفحة بعنوان احنا كمان بنهزر، ما وصل عليه انا بهزر، فاحنا قلنا له ايه؟ واحنا كمان بنهزر، واستحمل هزارنا معايا. فالمقصود، فنحاول ان نلتزم العدل والقسط والادب في هذه الصفحة. واقول اولا، هذا الذي قاله المهندس نجيب، عدنا من الكلام برضو بنديله لقبه مهندس اهو، هذا الذي قاله المهندس نجيب ليس اعتذارا، وان بدا كذلك ظاهر انه اعتذار، بس هو في الحقيقة مش اعتذار. ركز معايا وهفند لك الكلام، احنا وضعنا كلامه في الميزان. فالمقصود، هذا الذي قاله المهندس نجيب ليس اعتذارا، وان بدا كذلك بل الالتفاف فيه من اوضح ما يكون، فهو لم يعترف بخطأ او حتى زل، ولم يعمم اعتذاره لجميع المسلمين الذين اخطأ في حقهم، بل حصر اعتذاره الثمين لطائفة من ضيق العقول الذين لم تتطور افهامهم ليستوعبوا هذا النوع من المزاح الراقي، كما بلفظه هو في كلامه قال بقى: اعتذر لمن لم يأخذ الصورة على محمل المزاح. يبقى هو بيعتذر لمين؟ للكل، بيعتذر لطائفة اللي هي ما اعتبرتش ان دي مزاح، انما الطائفة اللي اعتبرت ان ده مزاح ايه؟ ما بيعتذر لهمش. اما الذين اخذوها بمحمل المزاح ولا ادري من هم، فهؤلاء لا اعتذر لهم. ما هو معنى كلامه كده ليه؟ لانهم متحررون مثله، لا تغضبهم إساءة الملياردير الذي ينتمي لملة أخرى إلى هدي نبيهم وأمهاتهم وصحابة نبيهم. وإن كان الأمر محل السخرية، قد اشتهر اليوم أنه خاص بطائفة بعينها، فهذا لا ينسي المسلمين أبدا أنه وبإجماع الفقهاء قديما وحديثا هيئة النبي وصحبه وجزء من الهدي الظاهر، اللحية يعني والملابس والعمامة وغيرها، المأمور به في عديد من الأحاديث. وحتى من لم يصب هذا الهدي فإنه لا ينكر أنه سمت أحب الخلق إليه وأفضل من مشى على الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم أقول ثانيا، أين المزاح المزعوم في صورة تمثل شخصيات كرتونية ترتدي نقابا و تنمو لها لحية، ثم يكتب المليونير الظريف تحتها بالإنجليزية ميكي أند ميني أفتر، وبعدين دوتس يعني كلمة نقط، يعني ميكي وميمي بعد، وبعدين نقط. النقط دي بقى يعني ايه؟ حط فيها اللي انت عاوزه. يعني ادي شكل ميكي ماوس وميمي ماوس بعد ما كانوا بيضحكوا الناس وشكلهم حلو، بعد اللحية والنقابة شكلهم عامل ايه، او بعد ما بقوا ارهابيين، او بعد ما بقوا يعني بس بص النقط دي يعني ايه، حط اللي انت عايزه بقى، وكل واحد يحط على هواه ومزاجه. والتي معناها ميكي وميمي بعد، ويترك ما بعدها فارغا لنتوقع نحن ما السبب الذي اوصلهم لهذه الحالة العجيبة في نظره، شكلهم الغريب ده. لا شك ان هذا التغير حينما يحدث في حال احد من غير المسلمين فان ذلك لا يكون الا بسبب واحد، وهو اعتناقهم الاسلام. حطينا كلامه في الميزان وردنا ايه؟ يعني بينا ان هو ما اعتذرش، يبقى حتى الاعتذار اللي هو طلع اعتذره ده مش اعتذار اصلا. طيب عاوز اقول لك برضو بعض الامور اللي كانت في الصفحة، ابيات شعرية في الصفحة بتقول ايه بقى؟ اين النجابة يا نجيب؟ احنا بنرد عليه بادب برضو، فبنقول له اين النجابة يا نجيب، يا من حسبناه لبيب، الان قد سقط القناع وها بدا سعيك يخيب، لن تستفيد من التملق لا ولن يجدي النحيب، المسلمون قد اصطفاقوا لن ترى منهم حبيب، كانوا لمجدك سلما تصعد ولا تخشى الرقيب، لن ترى منهم حبيب، كانوا لمجدك سلما تصعد ولا تخشى الرقيب، فحسبتهم لجهالتك غرضا يصاب ولا يجيب. تتكلم وتتري عليهم براحتك وهم ما يردوش، غرضا يصاب ولا يجيب، وسخرت من دين علا وشمسه لا لن تغيب، دين حماه الله من شك ونقصان وريب، دين لفرط سماحته في أي دين لا يعيب، لكن إذا مس بسوء رده رد رهيب، كم كنت أحمق والحماقة ما لها أبدا طبيب، كنا وما زلنا نسامح صدرنا دوما رحيب، نقبل إساءتكم لنا ونقول من يخطئ يصيب. يمكن في يوم من الأيام برضو أنت أخطأت مرة، يمكن بتطلع صح مرة، إلا الإساءة في العقيدة لن ترى صفحا قريب، فنحن للدين أسود ترجع الحق السليم، مهما تندمت أسفت وعدت معتذرا منيب، وفر كلامك واعتذارك لن ترى منا مجيب. رد بأدب اهو. وأحب أعرفكم إن شركات نجيب سويرس في مصر عشان لما تيجوا تقطعوها ما تقطعوش بس الموبايل وخلاص زي ما هبين لك دلوقت. فهذه هي شركات نجيب سويرس في مصر، نرجو نشرها ونرجو مقاطعتها، لا نريد الأمر على المحمول فقط، نريد ضربة قاضية ليكون عبرة لأمثاله، وحتى لا يتجرأ أحد على الاقتراب من هذا الدين. منها أوراسكوم للإنشاء والصناعة ويرأسها ناصف سويرس، ومنها أوراسكوم للاتصالات موبينيل ويرأسها نجيب سويرس، ومنها أوراسكوم للفنادق والتنمية ويرأسها سميح سويرس، ومنها أوراسكوم للتكنولوجيا ويرأسها نجيب سويرس، ومنها أوراسكوم التجارية ويرأسها أنسي سويرس. وبنقول والله عيب علينا أن ندفع أموالنا يا مسلمين ليسبنا ويستهزئ بعقيدتنا وسنة نبينا. الآن قاطع، الآن قاطع، قطعه الله. ودي نشرينها على الصفحة وبنقول انشروها بارك الله فيكم، نريد خسائر فادحة للمجموعة كلها ليس فقط في ايه؟ في موبينيل. وبنقول له أبشر، فإن مؤشر البورصة المصرية أعلن فعلا عن هبوط حاد في أسهم أوراسكوم بسبب مقاطعة يومين لشركة اتصالات ايه؟ موبينيل. ده في يومين بس ولسه. فما بالكم بباقي الشركات إن شاء الله ستخرب. أعلموا سويرس وكل من تسول له نفسه الاستهزاء بهذا الدين أن لهذا الدين رجال يقوم بحمايته، وأرجو من كل رجل محاماة، أي محامي لو حد يعرفه يبلغه برفع قضية، بل نرجو أن تكون ملايين الدعاوى. يعني لو أنت تعرف 5-6 محامين ياريت كل واحد يطلع بإيه؟ بدعوة، ياريت للمطالبة بمحاكمته. والله لو لم يحاكم لتطاول من هو أحقر منه على الدين ليكون الدين بعد هذا لعبة في أيدي اللاعبين. وفي النهاية أؤكد على شيء، لو فعل هذا الفعل من خلال مسلم، بعيد بقى بغض النظر عن نجيب سويرس، لو مسلم اللي عمل الكلام ده لطالبنا بمثل ما طالبنا أيضا. يعني مش بننظر لمسألة الدين، احنا بننظر لمسألة ايه؟ من يخطئ في الدين، حتى لا يستغل أصحاب الفتن قولنا هذا ويقولوا ايه؟ ده هم عاملين كده عشان خاطر دول نصارى. لا، احنا بنقول الامر ده يصير على نصراني وغير نصراني ايا كانت ملته، ما دام اقترب من خط الدين ده خط احمر ممنوع الاقتراب منه. دي نقطه. نقطه تانية برضو بنبين فيها في الصفحه، بنقول احنا مين، عشان الصفحه دي ناس كتير بتدخل عايز يعرف احنا مين. في ثوره 25 يناير كان في مجموعة من الشباب في ميدان التحرير، انتوا عارفين بقى في ميدان التحرير كانوا بقى بنوا حمامات، وكان بقى الناس بتتجوز، وناس بقى عاملة موسيقى ومعازف، وناس قاعدة عاملة اغاني فاضيين بقى، وحلاق هناك حلاق الثورة، واذاعة البي بي سي عاملة فيلم تسجيلي بعنوان الثورة الضاحكة. الفيلم ده عندي، يعني في مرة ممكن ابقى اجيبه لكم هنا واوريكم التقرير دوت. فبدأوا يجيبوا يعني ايه مواقف عجيبة مضحكة حصلت في الثورة. المهم يعني، فمن ضمنها كانت أغنية اتعملت، أغنية اتعملت في الثورة في ميدان التحرير، بيقولوا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، فاهمني؟ المهم يعني الأغنية دي سبحان الله في أمريكا، أمريكا مدرسة في أمريكا، والكلام ده برضو عنده فيديو لو عايزين أجيبه لكم تشوفوه، مدرسة في أمريكا اتعلموا اللغة العربية، حفظوا الأغنية دي باللغة العربية وبيغنوها ورافعين علم مصر عشان يعلموا الأمريكيين والأمريكان ويعلموا الطلبة في المدارس هناك من ثورة مصر. بل وقال زعماء البلدان المختلفة أن ثورة مصر يجب أن تدرس، ثورة مصر يجب أن إيه؟ أن تدرس. المهم الشاهد بقى، الأغنية دي كانت بتقولي بقى في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي، فعلى وزنها معمول برضو ايه لسويرس بقى. فبتقول ايه بقى؟ في كل شارع في بلادي صوت المقاطعة بينادي، في كل موبايلات ولادي مفيش موبينيل من الليلادي، حولت يعني من موبينيل لاتصالات او فودافون، حولت وقلت انا مش راجع وكتبت مقاطعة في كل شارع، سمعنا سويرس اللي ما كانش سامع وانكسرت كل الشرايح، سلاحنا كان تحويلنا والصورة واضحة قدامنا، خبر إفلاسه بنستنى للي بيتريق على إسلامنا، في كل شارع في بلادي صوت المقاطعة بينادي، في كل عدة في بلادي مفيش موبينيل من الليلادي. هو مش بيهزر، احنا برضو بنهزر، استحمل هزارنا بقى، فاهمني؟ فانا عايز اقولك الكلام ده مش لعب وتهريج، الكلام ده دين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. فاحنا بنجاهد بايه؟ بالمال وبالادب برضو. المقصود برضو في الصفحة في ابيات شعرية بتبين، بتقولي بقى ايه هي حكايتنا؟ فبنقول للي مش عارف ومش فاهم ايه هي حكايتنا، حكايتنا بدأت هزار وكانت هي دي صفحتنا، صفحة بدون اجندة تحت كلمة حق جماعتنا، وبقولها لكل عائل واجب عليك تنصت لكلمتنا، احنا مش ضد المسيحي معاه بنبني عروبتنا، ولازم العبارة دي نفهمها، احنا مش ضد المسيحي معاه بنبني عروبتنا. واكيد مسلم وقبطي بنتقاسم مجد ثورتنا، ولانهم لسه في الجحور بيراقبوا نهايتنا خدعوك، فقالوا ممنوع تقرب من علاقتنا، وهذا كذب. فالسماحة بيت عنوانه شريعتنا، لكنك أهنت واستهترت في سمو عزتنا. نعم، عزتي في إسلامي، وبه بتعلو همتنا، وديني حرم علي السب، وده أصل في عقيدتنا. وانت بدأت والرد واجب، وإلا تبقى إيه فايدتنا؟ قلت بهزر، خلاص نهزر، واستحمل بقى منا كلمتنا. فهمتها؟ زيت ولا كمل؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود مدام الأستاذ ميكي ماوس وحرمه المصون ليسوا مسلمين، إنما هي شخصيات أمريكية مبتكرة ابتكرها يهودي معروف، فترى ما الذي حالهم حولهم هكذا؟ يا ترى إيه؟ لا أجد إجابة منطقية إلا أنهم إيه؟ في اعتقاده بقى في الصورة اللي نشرها كأنه بيقول لك لا أجد إجابة منطقية غير أنهم إيه؟ أسلموا. ما هو أفطر إيه؟ أفطر إسلام، يعني بعد الإسلام. ترى هل كان يعني نجيب باشا، برضو من احترمه، هل كان يعني نجيب باشا غير ذلك حينما ترك المساحة فارغة بعد كلمة ميكي ماوس؟ لا أظن أبدا أنه كان يعني أن ميمي ترهبنت، وأن ميكي كان يطلق لحيته في الصورة تشبها بأبيه شنودة. بالله عليكم يا من سارعتم لقبول الاعتذار، هل هذا مزاح أم شيء آخر؟ ده مش تهريج، مش باين عليه تهريج خالص. أما عن الطامة الثالثة الكبرى في كلامه، فهي ما قاله بعد هذا الاعتذار المخصوص مبررا نيته السليمة الصادقة التي اقتصرت فقط على غاية نبيلة وهدف سامي، وهي إضحاكنا في زمن قل فيه الضحك. قال لك الناس بقى كئيبة وزعلانة، نضحكهم شوية. فهو يقول: أنا اعتبرتها صورة طريفة أو مضحكة، وترجمها كما، يعني انت بقى ترجمها كما تشاء. فالكلمة التي استعملها بلغته الام الانجليزية التي يكتب بها هي ايه؟ فاني، مضحك بقى. المهندس المشهور يرى ان هذه الصورة طريفة ومضحكة، ولانه رجل بر واحسان ابى ورفض ان يستمتع بها وحده ويضحك ويفرح لوحده. قال لك بقى ايه؟ لازم اضحك الشعب معايا برضو. فهو لأنه رجل كريم لم يبخل عن المساكين الذين لا يجدون ما يضحكهم غير سنة نبيهم، فأصر أن يتحفه بهذه الطرافة المزعومة. فللأسف بدلا من أن يكتفي باعتذاره المنقوص اللي هو جي بيه يكحلها عماها زي ما بنقول، فأقر مرة أخرى بطرافة الصورة في نظره. ولنسأله أو فليوجه له السؤال أحد الأشاوس من جنرالات الإعلام الذين افترسوا الشيخ يعقوب، فاكرين؟ حين قال: كنت أمزح لما قال غزوة الصناديق ما حدش سابه، حد سابه؟ لا، وكل وقف للشيخ محمد حسين يعقوب على الكلمة دي، على كلمة غزوة الصناديق، وهم جهلة وأغبياء، مع إن إحنا بنقول إيه؟ لأن في الإسلام عندنا حاجة اسمها غزوة، إنما ما عندناش في الحاجة في الإسلام حاجة اسمها إيه؟ معركة ولا ايه؟ ولا حملة. فهم اصلا بيقولوا ايه؟ الحملة الانتخابية، صح؟ هم اصلا بيقولوا ايه؟ المعركة الانتخابية. فاحنا قلنا زيهم برضو حملة انتخابية ومعركة انتخابية، بس بلغة الاسلام قلنا ايه؟ غزو. لان احنا عندنا في الاسلام مش حاجة اسمها حملة، الحملة دي اسمها حملة صليبية، اسمهاش حملة انتخابية، اسمهاش حملة في الاسلام. فاحنا لما الشيخ محمد حسين يعقوب جه يتكلم وقال غزوة، كلوه وما سابهوش. فالمقصود حين قال: كنت أمزح وأتحدى أن يجرؤ أحدهم أن يسأله، ما دمت ترى هذه الصورة طريفة هكذا، فهل تمانع يا نجيب إذ أن يرسم أبوك شنودة أو أمك تريزة على شكل مثيل مثل هذا؟ هل ستشعر ساعتها بالطرافة حين ترى شخصية كرتونية كبطوط مثلا؟ ما انت بقى عجبت لنا ميكي نجيب لك بطوط والعم دونالد بقى خلاص. فمثلا زي شخصية بطوط مثلا يرتدي عباءة أبيك ويمسك بصولجانه، أظن أن ابتسامتك ساعتها ستختفي وينقلب طرفك إلى شرر يتطاير من عينيك وأنت تصرخ متوعدا كما فعلت من قبل بتطلع الدين. ولا أحب أن أكمل اللفظ الذي استعمله قبل ذلك، وعندي مستندات مسجلة لي بالفيديو لو عايزين أجيبها لكم على أحد القنوات الفضائية، طلع القنوات الرسمية وطلع سب الدين والمذيعة قدامه، يقول لها ده أنا مش ضعيف، أنا مش كذا، ده اللي يعمل كذا ده أنا أطلع، وراح سب الدين على الهوى. أخيرا أقول هذا ليس اعتذارا وهو غير مقبول، لا، لأن المسلمين غير متسامحين، ولكن لسبب آخر بسيط، هو أن هذا التعدي أو الهزار كما سماه لا يمتد إلى أمور ديننا وحرمة نبينا وأزواجه. لقد تعدى المهندس هذه المرة خطوطا حمراء تجمعها آيتين من سورة التوبة أختم بهما تلخصان لكل مسلم غيور هذا الموقف. قال الله تبارك وتعالى في الآية 65 والآية 66: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ألا فليتذكر كل من قبل اعتذار نجيب سويرس في هذه الكلمات، يتذكر هذه الآيات: اللهم بلغت، اللهم فشهد. وبعدين بنقول على الصفحة وبنقول لك دلوقتي برضو وانت تقول لغيرك، لسه ما رمتش شريحته واشتراك النت بتاع شركته، ولسه ما بطلتش تشتري جرايده المصري اليوم وغيرها، ما دي جرايده برضو، وتتفرج على قنواته، لسه ما قلتش لأصحابك وقرايبك اللي عندهم الحاجات دي وبيشتروها إنهم يبطلوها. فاسمع إذن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والصراحة إحنا زعلانين ومعترضين على الاسلوب اللي بيعبر بيه بعض الشباب عن رأيهم، مش هو ده الاسلام يا شباب، ده كلامنا على الصفحة وبنقوله برضو لينا هنا، مش هو ده الاسلام يا شباب، سباب والفاظ خارجة تخدش الحياة وصور مسيئة في ردودكم على المواضيع، يجب الاعتراض على ما فعله سويرس، ولكن الاعتراض يكون بشكل حضاري يليق بالمسلم والمسلمين، لا يمكن أن نقابل الإساءة بإساءة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. طيب نقطع ازاي؟ بقول لك في كذا طريقة، انا عن نفسي رحت بالامس وغيرت وحولت، ففي طريقتين للتحويل. اللي عاوز يحول اتصالات مثلا او فودافون وهو موبينيل، يتصل بخدمة عملاء موبينيل ب110 ويقول لهم أنا عاوز كود الخط بتاعي عشان أحول اتصالات مثلا، هيدولكم كود مكون من 10 أرقام، تروحوا بالكود دوت مع صورة البطاقة، وأنا بقولك برضو ما تصورش بطاقة، روح هناك هما في المكان المكتب اللي انت تحول فيه هيصوروا لك البطاقة هناك. فتروح اقرب مركز خدمة اتصالات او فودافون وتحوله في 5 دقايق وانت واقف بالضبط نفس الرقم ومجانا. يعني مثلا اللي رقمه 012 موبينيل والعشر ارقام كاملين هيلاقي نفسه هو هو بقى اتصالات او فودافون برضو ايه 012 او 018 او 015 برضو 017. يعني المهم الارقام بتاعت موبينيل يعني. فهتتغير بنفس الايه الكود ومجانا وانت واقف. بس يا ريت تتحركوا ومش هتخسروا حاجة. حتى الرقم هو طبعا مش هتخسروا ولا فلوس هتخسروا. بالعكس ده انت كسبت انك حاربت عدو من اعداء الله بيستهزأ بدينك وبشريعة الله. والموضوع ده مش محلي على فكرة. يعني انا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الياهو وعلى الهوت ميل وعلى السكايبي وعلى غيرها في النت انا بكلم، انا زوجتي التانية جزائرية، بكلم الناس اللي في الجزائر وليه اصدقاء في الجزائر كتير بكلمهم وهم بينشروا برضو الامر. فبنقول ان مقاطعاتنا مش بس محلية، ام نبيل مش بس هي اللي دولية. الله اكبر على من طغى وتجبر. تفرقنا كرة، فاكرين موضوع الكرة بين مصر والجزائر؟ فبنقول لهم تفرقنا كرة لكن يجمعنا الدين. نشهد الله أن نحبكم في الله يا إخواننا في الجزائر يا أرض المليون شهيد بل أكثر. وبالفعل استجاب ناس في الجزائر كتير. ده مش كلامنا بس، الأزهر قال إيه؟ أكد الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر حول إن كانت مقاطعة شبكة ساويرس واجبا شرعيا أم لا، فرد قائلا بالطبع المقاطعة واجب شرعي لأن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان حيا وميتا كما نهى الله عز وجل عن اللمز والتنابذ، أي لا يعيب بعضكم على بعض. فما قام به ساويرس عن عرضه لهذه الصورة فهذه إهانة لا يقبلها الله تبارك وتعالى، حيث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. فالسخرية والاستهزاء ليست من أخلاق الدين بأي حال من الأحوال. وما قام به ساويرس الذي صور المسلم في صورة بذيئة محتقرة فلا بد أن يعاقب على ذلك أشد العقاب. فالمقاطعة أحد أبسط أساليب العقاب الممكنة ولا يكتفى بها، وإنما ينبغي أن يحاكم على فعلته هذه، لأن لا فرق بين رسومه ورسوم الدنمارك التي أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن من أساء للمسلم فقد أساء لرسول الله. فالمقاطعة والمحاكمة واجبة حتى لو اعتذر ساويرس، لأن بماذا يفيد هذا الاعتذار بعد الإهانة؟ فالاعتذار ليس ردعا، وإنما لابد أن يعتذر مع أن يعاقب على فعلته. وبعد ذلك من شأن المسلم العفو والسماح، والعفو من شيم الكرام، والتسامح خلق من أخلاق الإسلام. يبقى ده مش كلامنا احنا بس، ده كلام فتوة ايه الأزهر كمان. مش بس كده، عايز اقول لك برضو في طريقة تانية للتحويل غير اللي انا ذكرتها. طريقة تانية للتحويل ان لو كان عندك الخط اللي انت بتملكه من موبينيل مر عليه اكتر من سنة، يعني او سنة ويوم يعني، او سنة، لو مر عليه سنة اتصل ب110 خدمة العملاء زي ما انا عملت كده، لان الخط اللي عندي بقاله دلوقتي حوالي 15 سنة تقريبا، كان اول ما موبينيل جت مصر كانت هي اول شبكة في مصر. فاتصلت بيهم قلت لهم سؤال واحد، بدل ما تاخد الكود المكون من 10 ده لو مر عليك سنة، تقول لهم انا اسمي متسجل في العقد عندكم بالعربي ولا بالانجليزي؟ اعرف اسمك متسجل بالعربي ولا بالانجليزي وثلاثي ولا رباعي بس. وقول لها شكرا الموظفة اللي هترد عليك او الموظف، وروح لأقرب فرع قل له أنا اسمي متسجل في العقد عربي أو إنجليزي، هيطلع عقد ويكتبه وبعد 3 أيام يتحول خطك. بس نصيحة في خلال 3 أيام دي استهلك الرصيد اللي عندك، لأنه لو تم تحويل خط الرصيد هتاخده موبينيل فما تسيبهم لهمش. أخيرا كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة المصرية عن استيلاء رجل الأعمال القبطي المثير للجدل نجيب ساويرس على المال العام. ده مش بس ايه بقى موبينيل، ده انا جايب لك قضايا، ده بلاوي، ده اتكشفت حقائق واوراق ونهايته قريبه ان شاء الله. أشارت النيابة إلى ضياع 58 مليون جنيه من الهيئة القومية للسكة الحديد كانت مستحقة كمديونات لدى الشركة المصرية للتغذية والخدمات أبيلة، ورئيس مجلس إدارتها نجيب سويرس نظير التعاقد على إدارة عربات النوم بالقطارات والبوفيهات في العربات والمحطات، إلا أن مسؤولي هيئة السكة الحديد أسقطوا المديونية عن سويرس دون وجه حق بعد أن تقدم بطلب لوزير النقل بذلك، مما تسبب في إضاعة مبلغ 58 مليون جنيه على الهيئة. والكلام ده ذكرته أيضا صحيفة روزا اليوسف وغيرها من الصحف، وكانت عدة بلاغات قد تم تقديمها مؤخرا ضد سويرس للنائب العام بتهمة ازدراء الأديان ونشر الفتنة الطائفية بين الشعب المصري بين المسلمين والنصارى. وقالت البلاغات ان رجل الاعمال نجيب سويرس فاجأنا بوضع صورة كاريكاتيرية مسيئة للمرأة المسلمة المنتقبة والرجل المسلم الملتحي على صفحته الشخصية بموقع تويتر، وهذا التصرف يقع تحت طائلة الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادة 171 من قانون العقوبات. وأضافت أن الصورة التي وضعت كانت تحمل نظرة استهزاء ودونية للمرأة المنقبة والمسلم الملتحي، وأن سويرس عمد إلى نشر الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط وأساء إلى الدين الإسلامي الحنيف والقضايا. لسه ده في ملفات كتيرة منشورة بس الوقت ما يتسعش أن أحكي لك عنها، وعندي بقى مستندات فنهايته قربت. إذا كان مبارك اللي هو مسلم لما وقف قدام القنوات الإسلامية الناس والخليجية والصحة والجمال والحافظ والأمة وغيرها، هو وأمن الدولة اللي هم مسلمين، ربنا أطاح بيه بالنظام بتاعه كامل. أنت بتحارب مين؟ بتحارب ربنا. فما بالك بقى بواحد كافر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهو كافر. فيبقى ربنا هيجامله؟ اللي تعدى على الدين انتظر نهايته قريبة وهتشوف. ليشفي صدور قوم مؤمنين، ده أقل واجب شرعي ان احنا نعمله موضوع الايه التحويل. قل لاصحابك ولقرايبك كل طب وترميها ليه؟ اذا كنت انت مستغني عنها وعايز ترميها ارميها، بس نصيحه ما ترميهاش، حول رقمك لشركه تانيه. عارف ليه؟ لانك لما ترميها الرقم ده هيبقى فاضي، فانت تشغل له رقم. خليك ذكي. فين؟ يثرب؟ ماشي، محل يثرب اللي في شارع الثلاثين، ماشي برضو قول لهم وعرف. طيب، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.